إله البشرية يختار الصبية الطهرة النقية لأبية دميانة ابنة الوالي مرقس حكيم البرلوس يعبد الرب القدوس لأبية دميانة ابنته الوحيدة في منها فريدة وحياتها مجيدة عمرها عام واحد أخدها الأب الرائد إلى بيعة الوهيد لأبية دميانة قدم عنها النذر والشموع لإله النور يباركها الغير منصور لأبية دميانة لما بلغ عمرها 15 سنة والدها أقام لها لأبية دميانة قصرا لتعبد القدوس مع أربعين عروس غلبوا الشيطان المتعوس لأبية دميانة قادت أغلب وقتها في عبادة ربها صومها وصلاتها لأبية دميانة ملك الإقل ديانو صغر بها مرقص فسجد لوسن منجوس لأبية دميانة سمعت فوبختته بمنها ردته للمسيح ربه لأبية علمت إقل ديانوس أن الإبن العروس ردت أبو مرقوس لأبية دميانة فأرسل لها آمر يطلب منها التبخير للوسن الحقير لأبية دميانة فصاحت البتول كيف ذاك القول اذهب أنت مرزول لأبية دميانة ليس إله في السماء إلا رب الفداء يسوع من بذل دماء لأبية دميانة وضعها في هنباز وعصرها اللعين فجرى دمها لحمها وفي زيت وضعها فقام حبيبها لأبية دميانة والعذارى وقفت يبكي بالظفرات وملك رب القوة لأبية دميانة لمس جسدها الطاهر بجناحه الباهر الألم صار غير ظاهر لأبية دميانة أخيرا أمر الحقير بقطع رأسها الطاهر وروحها تطير لأبية دميانة العذارى العفيفة نلنا الإكل بثبات صرخين بالتطويبات تكون معنا طلبتها ترفعنا للرب فيقبلنا لأبية دميانة وتكون لنا حارس من كل الدسائس وللملكوت ناريس لأبية دميانة يا شهيدات الإلهنا قل لك أكسي أكسيا أكسيا لأبية دميانة تفسير اسمك في أفواه